الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. من السبعة حديث ثابت في الصحيحين أنه من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله شاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد. فالذي يحضر مثل هذه الحلقات فهو يحقق هذا الحديث، ورجل قلبه معلق بالمساجد، فهو ما إن يخرج من المسجد حتى يتمنى رجوعه إليه في صلاة العشاء، وهذا يظله الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. يرجع إلى المسجد لذكر الله، لقراءة القرآن، لحضور حلقة علم، لحضور صلاة الجماعة. هذا يستفيد هذه الاستفادة الكبيرة، وهو أن الله عز وجل يقيه العذاب يوم القيامة، ومن وقاه الله عز وجل العذاب أدخله جنته. توقف بنا الحديث في سورة صاد، وذلك عند قوله تبارك وتعالى: يا داود. نقرأ الآية ثم نقف على معناها، وهي آخر آية من المقطع الذي تناولناه في الحصة الماضية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. الإنسان خليفة الله تبارك وتعالى في الأرض، والخليفة بمثابة إنسان له أرض، له أرض وأتى فيها بخادم. هل للخادم أن يزرع في الأرض ما يشاء؟ هل للخادم أن يقطف من الأرض ما يشاء؟ فهو رهن إشارة سيده، هو ليس مالك للأرض. الإنسان كما يكونش مالك للأرض فهو رهن إشارة صاحب الأرض. إذا قال له زرع طماطم يزرع طماطم، إذا قال له زرع تفاح يزرع تفاح، إذا قال له زرع قمح يزرع قمح، وبعد تمام الفاكهة لما تثمر إذا قال له جزء منها بيعها وجزء منها خليوها خبيوها ما تبيعوا، فهو رهن إشارة صاحب الملك. فلما كان الإنسان خليفة الله في أرض الله، هل للإنسان أن يتصرف في الأرض كما شاء؟ فهو خليفة، جعله خليفة الله في أرضه، فهو يسير على هذه الأرض بأمر ونهي من عند الله تبارك وتعالى. وما ينبغي أن ينسى في خضم حياته، ما ينبغي أن ينسى أنه له مطلق الحرية في أن يتصرف كيف ما شاء. فإن فعل خسر دنياه وآخرته، دنياه تفسد وآخرته سيهلك فيها والعياذ بالله. ولذلك الآية هنا قال فيها المولى تعالى: يا داود عليه السلام إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. هنا الحق قد يوصف بالعدل، وهنا الحق ما كان مستمدا من الكتاب والسنة، فلا حق في غير الكتاب والسنة، فلا حق ولا صواب إلا في شرع الله تبارك وتعالى. فلا يمكن للإنسان أن يكون عادلا وغير حاكم بالشريعة، يستحيل ذلك، ما يقدرش، يعني لأن الحكم بالشريعة يحق العدل، فإن غابت الشريعة ارتفع العدل، ارتفع العدل لزاما. فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. من اتباع الهوى قال تبارك وتعالى في آية أخرى، لأن القرآن أفضل ما يفسر به القرآن أن يفسر القرآن بالقرآن، هذا أفضل، وهذا يسمى التفسير بالمأثور. كاين تفسير بالرأي وكاين تفسير بالمأثور. تفسير بالمأثور هو ما فسر القرآن بالقرآن، وفسر القرآن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو فسر القرآن بقول الصحابة. هذا يسمى تفسير بالمأثور. تفسيره بالرأي هو أن يعمل المفسر رأيه في الآية دون أن يخالف تفسير النبي صلى الله عليه وسلم ولا تفسير الصحابة، ولا يشرح آية أو كلمة بغير ما تعارفت عليه لغة العرب، لأن العرب الكلمات كل كلمة عندها معناها، ما يقدرش يجيب معنى جديد في تلك الكلمة إلا ما تعارف عليه العرب، والعرب في كل كلمة صعبة عندهم أبيات شعرية مقصود بها، فلا يمكن أن يشرح واحد يحب أول يحب يستعمل الرأي في القرآن ويجيب قول يخالف به قول النبي صلى الله عليه وسلم في الآية، أو يجيب فيه قول يخالف به قول ابن عباس أو ابن مسعود، لا يصح ذلك، أو يأتي بقول يخالف فيه يعني تفسيره للآية يخالف فيه ما تعرف عليه العرب في اللغة العربية من دلالة الكلمة على شيء معين، فيأتي بمعنى آخر لم تتعارف عليه العرب، لأن القرآن أنزل بلفظ عربي مبين، ومن ثم لا يمكن أن يأتي بهذا التفسير. فنحن من حين لآخر نفسر القرآن بالقرآن، وأفضل التفسير هو هذا التفسير كتفسير أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن لمحمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه. يعني هذا يفسر الآية بآية، آية يفسرها الآية واحدة أخرى، وهو من أفضل التفاسير على الإطلاق وأنفعها. وفي تفسير في التفسير بالرأي هناك تفسير ظلال القرآن للسيد قطب رحمة الله عليه، هذا تفسير بالرأي، ولكن هو التزم بتلك المبادئ الشروط، التزم بشروط التفسير بالرأي، التزم به، فلم يخرج عن ذلك الإطار. هذه من أنفع التفاسير، إضافة إلى التفسير التحرير والتنوير لطاهر بن عاشور رحمه الله، وهو من مفسري المغرب العربي متخرج من الزيتونة، هذا تفسيره أيضا تفسير نفيس. هذه التفاسير الإنسان يطلع على حاجة يرجع لها. إذن هنا في قوله تبارك وتعالى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، اتباع الهوى مثلا قال تبارك وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. أنت ممكن تكون عندك خصومة مع شخص، فما ينبغي أن تؤثر خصومتك مع شخص على حكمك في مسألة شرعية. أنت مختلف مع حاجة، ولكن ماشي لأنك مختلف معه تحكم لغيره، تعطي الحق لغيره. واتباع الهوى إذا اتبعت أنت أهل القبيلة، قال أنا مع أهل القبيلة نحكم لأهل القبيلة أو نحكم للعرق تاعي، لأن اللي يوقف عندي واحد عربي واحد قبيلي نحكم للعربي، لأن أنا عربي أحكم للعربي، ولا لأننا شاوي نحكم الشاوي، ولا لأن أنا إباضي نحكم للإباضي. فأنت تقف مع الحق، يا داود إن جعلناك خليفة فرد فاحكم بين الناس بالحق. هنا المقصود حق العدل، المقصود الكتاب السنة. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إذا اتبعت غير الحق فستضل عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. والضلال كما قلنا يا إما الحكم بالظلم، يا إما التمييز بين الناس، يا إما تحصيل المنافع على حساب الحق. أنت تريد منفعة من شخص، وإذا أردت منفعة من شخص قد لا تراعي من له الحق لحسن منفعة تاعك. إذا أنت قاضي مثلا وتريد أن تستفيد من القاضي ليدفع لك رشوة كبيرة راح تعطي له الحق، وهذا اتباع للهوى، لأنك أنت ما حرصت على إعطائك لذي حق الحق. بينما النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن بعضكم يكون ألحن من بعض فأقضي له، فمن قضيت له بحق أخيه فهي قطعة من النار أخذها. قالوا ممكن واحد يجيني في مجلس قضاء واحد يعرف يهضر، يعرف عنده حجة ويعرف يتكلم، ويقول احنا بالدرجة أنا يعرف يبلعط مثلا، وإن كان عبارة شوية سوقية يعني يعرف شكل لخل الناس بالهضرة. فالنبي قال ممكن يجيني واحد زوج يجوني واحد يعرف يهضر ما يعرف يهضر، فليك الأخلي ودى حق غيره فهي قطعة من النار. ده ما الدواله عمبالو إلى عمبالو كلخ الروح وما كلخ حتى واحد ملعبها الحتى واحد ملعبها الروح طفرها في روح. إن كاين شي ناس بشيد بحق الغير يستعملون كل وسائل، يزورون الوثائق، يستعملون الرشاوة، يستعملون النفوذ، قوتهم يعرف ناس يعرف لما يدخلوا بدخلوا ضرب يدي الإيد الإيد القضية ومشي حقه. هذا سيهلك بطبيعة الحال. والنبي صلى الله عليه وسلم الحديث صحيح قال من أخذ شبرا شبرا من أخيه يأتي يوم القيامة قد طوق به عنقه الأراضين, يعني سبع أراضين تطوقه يوم القيامة. خمم تدي شبر للناس تعد حامل على رقبتك سبع أراضين. تخيل هذا العذاب الذي ستلقاه, يعني إنسان يتخيل مجرد تخيل العذاب هذا فهو لا قبل للإنسان به. ولذلك من خشي الله تبارك وتعالى نأى بنفسه عن هذه الأفعال والتصرفات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دائما كل بداية الصورة من البداية نقرأ البسملة ونقرأ التعوذ بالله, لكن إذا قرأنا الآية من الوسط في الوسط ولا في الأثناء مش من البداية نتعوذ. إذا قرأ القرآن إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم, فنستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن لو كان قرأهم من البداية بدأوا أعوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نقول سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالناس لا تستوي, ليد الخير يجد خير ليوجد يفعل شر يجد. ولذلك هذه الآيات الآن فيها التمييز في الحساب بين المصلحين والمفسدين. المصلح والمفسد ليسوا سوا, وإلا لم يصبح هناك قيمة للعمل لم يصبح هناك. والمولى سبحانه وتعالى ما أعطى قيمة لشيء إلا للعمل والمعتقدات بطبيعة الحال. وفي الحديث إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ألوانكم وإنما ينظر إلى أعمالكم فيحصيها لها. فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد شرا فلا يلومن إلا نفسه. العبرة بالأعمال بعد سلامة المعتقد, بعد سلامة المعتقد العبرة بالأعمال. ومن تأخر به عمله لم يسبق به نسبه. إذا العمل تاعك قبيح لا ينفعك نسب, تقول أنا نسبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا نسبي إلى سلالة آل البيت ولا نسبي يصل إلى عمر ولا إلى علي ولا إلى عثمان, هذا كله ما ينفع. ومن تأخر به عمله لم يسبق به نسبه. فالنسب لا يغني عنك من الله شيء. واحد يقول لك هذه العائلة باباه كان كذا وكذا وكذا, ما ينفع أبوك لا ينفع. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته قال يا فاطمة بنت محمد قولي لا إله إلا الله فإني لا أغني عنك من الله شيئا. هذه فاطمة بنته. لو كان واحد يسلك كان واحدة باش تسلك بنت النبي صلى الله عليه وسلم, لكن النبي قال أعلنها يا فاطمة بنت محمد يعني قولي لا إله إلا الله فإني لا أغني عنك من الله شيئا. وفي الحكم بالحق النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هذا هو يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. هذه الآيات واردة بين قصة داود وسليمان عظة وموعظة ونصيحة لأمة النبي صلى الله عليه وسلم, ووعيدا وتحذيرا للكفار. أخبر تعالى أن الذين كفروا يظنون أن خلق السماوات والأرض وما بينهما إنما هو باطل لا معنى له, وأن الأمر لا يزول إلى ثواب وعقاب. يعني الذين كفروا يقول لك كما قال قائلهم إنما هي أرحام تدفع وقبور تبلع. كاين الناس هذو يظنوا بلي السماوات والأرض هذه خلقت بدون معنى. قل إنما هي أرحام تدفع، الناس تولد تجيب ذرية، ثم القبور هذو يكبروا يعيشوا ويبدأ يكبروا، ثم قبور تبلع وانتهى الأمر. الله عز وجل يقول وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، القضية ما يلعب، يا فيها حساب يا فيها جزاء يا عقاب يا وقوف بين يدي الله، قضية ما هي بسيطة. ذلك ظن الذين كفروا، هذا ما يظنه الذين كفروا أنه لا جزاء ولا عقاب ولا حساب. ثم الله عز وجل بين حقيقة عقلية، أن هذا القرآن الكريم يخاطب عقل الإنسان ويخاطب قلبه، يخاطب زوج جوانب. ذلك قال الشاعر قال لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبق إلا صورة اللحم والجسد. الفؤاد يقصد به العقل والقلب، الفؤاد يقصد به العقل والقلب كلاهما. وقد أثبتت التجارب الحديثة أن هناك علاقة وطيدة، هناك حوايج علاقة بين العقل والقلب. ذكر عز وجل قال لهم قلوب، لهم قلوب لا يفقهون بها، الفقه هو قضية بالعقل، لهم قلوب لا يفقهون بها. وهذه إشارة قرآنية لما توصل إليه العلم حديثا. عندك مش قلب لكين علاقة بين العقل والقلب، لكن القرآن في هذه الآية في هذه الإشارة لهم قلوب لا يفقهون بها، رغم أن تقول قلوب لا يحسون بها، ربما الآية كانت تقول لهم قلوب لا يتأثرون بها، لهم قلوب لا يشعرون بها، لكن قلوب لا يفقهون يعني لا يفهمون بها، هذا يا فيه دلالة. فالقرآن الكريم يخاطب دائماً العقل، يقنعك عقلاً ثم يخاطب قلبك بالجنة والنار ترغيب وترهيب، هذا أسلوب القرآن الكريم. وكل واحد حب تقنعه بحاجة باش يعملها لازم تقنعه عقلاً ثم ترغبه. حتى طفل صغيرة، طفل صغيرة كنت حب تعلمه حاجة يدير، قنعه بلي وش حيدير منيح ولا ماشي منيح، قوم بعدها كي ديرها جاهزية، إلا درها كيما قال لك جاهزية، إلا درها معكوسة خربها كاع عقبوا بطريقة. قال كنت تخرجوا ما تخرجوش، كنت تشري لها حاجة ما نشريهاش. العقوبة لا يعني دائما الضرب، أن العقوبة قد تكون واحد تعطيله حاجة أو تمنعه من شيء. كنت تخرج هذيك السمانة ما تخرجوش، الضرب هو آخر الدواء، آخر الدواء الكلام. الضرب كيما ينفع والو، والضرب يقول لك ليه أن لا يكون الضرب متلفا أو مقعدا، ما يكونش الضرب الإتلاف ولا يضرب الوجه الكبير ولا الصغير. الوجه نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال اتق الوجه والمذاكير، مذاكير الأعضاء التناسلية، لا يجوز الضرب للأعضاء التناسلية ولا يجوز الضرب للوجه. ومن هنا كانت الملاكمة حرام، لأنك تضرب في واحد الوجه ما دلك والو، تضرب الوجه ولا الصدر كيف فالملاكمة حرمت لأنك تضرب في واحد ما دلك حاجة من أجل المال. والملاكمة صورة متطورة لجلادياتور تاع وقت العبيد تاع بكري، صورة متطورة كانوا بكري شغل الرومان يجيبوا الكحالش ويجيبوا الناس العبيد يتقاتلوا قدامهم حتى يموت واحد. طوروها هذيك أوروبا، أوروبا الفاجرة طورت هذيك اللعبة، طورت حتى ملاكمة بدراهم يربح يطلوا دراهم. وكانت بكري اللي يربح ممكن يطلقوه والآخر يعاود يدخلوا للسجن، ولا باش اللي حب يعيش لازم يقتل واحد، اللي يموت خلاص يتفر فيه، واللي ما مات يزيد يعيش شويه. هذا هي كان في وقت الرومان هكذا كان. ومن هنا الإسلام حرم كما قلت ضرب الوجه وحرم ضرب المذاكير. فقلنا نرجع للطفل الصغير، فالطفل الصغير قلنا لا يلجأ الإنسان إلى مباشرة إلى العقوبة الجسدية. الطفل الصغير يكون مع الأول تربيه بالقدوة بالسلوك تاعك، تربيهم بعد تحب يصلي لازم تتصلي، تحب ما يقولش كلام قبيح انت ما تقولش كلام قبيح، تحب يكون منظم يشوف فيك النظام، تحب يكون وليدك منظم يشوف فيك النظام، وقت قرايه قرايه، وقت لعب لعب، وقت عباده عباده يشوفها فيك. ثم ياتي مرحله تلقين، تلقينه تفهمه، ثم بعد التلقين قدوة التلقين ثم إذا الحاجة منيحة تطيل فيها حاجة إذا الحاجة مش منيحة تعاقب تعاقب قلنا قد تكون عقوبة بمنعه من شيء وتخرجوا ما تخرجوش شيلوا حلوة ما شيلهالوش فهمت المرحلة الأخيرة يأتي الضرب والضرب علماء قالوا يكون ضرب تأديب وليس ضرب إتلاف ضرب دوروا للورد عليه زود شحطات مش تضربوا بدبزة خلص غير ما يتضربش بدبزة ولا بكتبي ضربوش دلائل صغار كتبيات ودبازي وسقالي للوجه هذه ماشي ليس من الإسلام الوجه لا يضرب والمذاكير لا تضرب ضرب تاع التأديب للور هكذا عطيه زوج ضربات خلاص فهمت هذه نرجع أم نجعل الذين آمنوا فالمولى عز وجل يخاطب عقولنا أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض مستحيل الله عز وجل خلق ما خلق السماوات والأرض باطلا وإلا تصبح هذه يصبح ذلك الذي أحسن والذي أساء سواء ذلك الذي ظلم والمظلوم والمساواة ذلك الذي تجبر وذلك الذي عدل يصبح سواء هذا غير مقبول لأن السماوات والأرض هذه أقيمت على الحق ولذلك كان ينبغي ليوم الحساب ولذلك حتى في المهنة حتى في التجارة النظام الرأسمالي اللي يخدم بزاف يدي بزاف اللي يخدم شوية يدي شوية بصح في النظام الاشتراكي اللي يخدم بزاف واللي يخدم شوية يدو كيف كيف يولي واحد ما يخدم الشركة تغلق ايه اللي يخدم بزاف اللي يجتهد وينتج بزاف يعطولو زوج ملايين ولي هذاك الفنيان يفيس ويهرب ومن يدي زوج ملايين يعود هذاك لا ويخدم بالوقت يقول لك تعب روحي هنايا هذاك ما يدير والو يدي كيما هنايا انا نحبس بينما في اوروبا يسمينون المجتهد تبذل جهد اكبر تنتج اكبر تدي بزاف تدي بزاف تحرك بزاف تدي بزاف مريح في بلاصه ما تدي والو هذا هو ولذلك الذي يتحرك والثابت في مكانه ليس سواء وذلك في المجتهد والكسول ليس سواء والمحسن والمسيء ليس سواء العادل والظالم ليس سواء العاصي والطائع ليس سواء ومن هنا كان الحساب العقاب الله عز وجل يخاطب عقول قريش أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار مستحيل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب يعني أولو العقول وأبان الله الفرق في الحساب عنده بين المؤمنين العاملين بالصالحات وبين المفسدين الكفار وبين المتقين والفجار فليس من العدل والمعقول والحكمة التسوية بين الفريقين فالذين صدقوا بالله آمنوا بالله وصدقوا رسله وعملوا بالفرائض وأصلحوا فأدوا الفرائض الواجبات ليسوا كالمفسدين في الأرض المرتكبين للمعاصي وفي هذا بيان والتفرقة بين الفريقان فريقين حظ على الإيمان والترغيب فيه ووعيد الكفرة فقال تعالى كقوله تعالى إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون ثم أحال الله تعالى في طلب الإيمان والتقوى على كتابه قال كتاب أنزلناه وهو كتاب طريقة السعادة واتباع القرآن والقرآن كثير الخير والبركة كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته فهذا القرآن ليس ليقرأ على الأموات بل يتدبره الأحياء وليقيموه في واقع حياته فلو ترك القرآن على الرفوف يقرأ على الأموات لا يتغير حال الأمة لأن القرآن هو الذي يغير الأمة كلما تقترب الأمة من القرآن كلما يرجع لها عزها وكرامتها وآدابها وأخلاقها وحسن تعاملها وكلما ابتعدت عن القرآن فسدت دنياها وضيعت آخرها هذه الأمة لذلك قال مولى عز وجل كتاب أنزلناه إليك ليدبروا آياتي كتاب مبارك وصفه بأنه كتاب مبارك كتاب فيه بركة وهو كثير الخير والبركة، فيه الشفاء من أمراض القلوب وأمراض العقول وأمراض الأبدان. القرآن فيه شفاء من ثلاث أشياء: يشفي العقول المريضة من الشبهات، ويشفي القلوب من مرض الحسد والكفر والضلال والنفاق والغيبة والنميمة، يشفي القلوب المريضة، أن هناك قلوب مريضة يعني. ويشفي الأبدان، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، يشفي الأبدان، لأن نحن الإنسان لما يرقي الناس يرقيهم بالقرآن، الرقية تكون بالقرآن. ويشفي الإنسان من علل وأدواء يعني الأجساد، فهو شفاء لكافة أمراض الإنسان العضوية والمعنوية والنفسية. كن يعني إنسان لما يصير جرب، تكون في هم، تكون في شدة، تكون في حزن، واختلي بنفسك مع القرآن مستمعا أو قارئا، وانظر إلى السكينة التي تنزل عليك والراحة التي تنزل. لكن لازم نجربها، يكفيش تقولوها، لازم حد يجربها مع نفسه. يكون في هم، يكون في حزن، يكون قلق، يحكم مكان وحده، يحكم مصحف ويقرأ، يروح بك القرآن بعيدا، فتعيش نفحات إيمانية لا يعيشها إلا من تذوق حلاوة القرآن. يعني تجد بعض الناس يسمع أغنية يبكي، واحد يسمع أغنية يبكي بالشهر، وكان اللي يسمع قرآن يبكي بالشهر. ولك أن تقارن بين بكاء وبكاء، هذا قلب عامل بالإيمان تذوق حلاوة القرآن فبكى من خشية الله وهو يتلو والحديث. ورجل ذكر الله خاليا، ذكر الله بقراءة القرآن، ففاضت عينه، يبدأ يبكي يا إما ينظر إلى هذه الدنيا وتفاهتها، ينظر إلى ذنوبه الكثيرة وهو يقرأ القرآن، ينظر إلى عفو الله وتجاوزه رغم تجرؤه وتعديه وتجاوزه وارتكابه للمعاصي. والله عز وجل ما زال يغدق عليه من نعمه، ويفرحه بالولد، ويفرحه بالزوجة، ويفرحه بالمال، ويفرحه بالنعيم وبالصحة وبالقوة. وربما الإنسان لما يذكر كل هذه الأحوال إن لم يرق قلبه، فقلبه من حجر، قلبه من حجر وجد حجر، لما يقي قلبه فهذا مشكلته، يعني هو في مشكلة كبيرة. والقلب يقسو بالمعاصي ويرطب بالطاعات. القلب هذا علاجه الطاعات. تحب واحد يقول لك أنا نقرأ القرآن والله عمري ولا طاحت لي دم، عمري ولا حسيت بالخشوع، إيه روح عالج قلبك، أنت قلبك هو مريض بالمعاصي، عندك معاصي كثيرة جعلت قلبك لا يتذوق القرآن، اتهم قلبك أنت القرآن الناس كي يقرأوها الناس عم خطاب كان يشهر في يقرأ القرآن، الناس كانت تقرأ القرآن تبكي بكاء شديد. علي بن أبي طالب يوصف الصحابة وش يقول، قال لقد رأيت الصحابة فما رأيت شيئا يشبههم، ذكر ذلك ابن الجوزي في كتابه صفة الصفوان، لقد رأيت الصحابة فما رأيت شيئا يشبههم، لقد كانوا يبيتون لله سجدا وقياما، يبيتون لله سجدا، يذكرون الله، يتراوحون بين أقدامهم، على وجوههم كوكب المعزر، يعني قد تشوف وجوههم خطوط خطوط من كثرة البكاء، لقد هملت أعينهم، هملت أعينهم فتبللت لحاهم، يعني قال لك من رآهم قال لك، قال لك فإذا أصبحوا مادوا كما تميد الشجرة، يعني من العبادة، من تعب العبادة مادوا، يعني كين يتمادى وهو مخمورا سكيرا صباحا، وهؤلاء مادوا من كثرة العبادة والطاعات والتبتل والخضوع لله. قال لك أن القوم باتوا غافلين، ليش هم قادوا باتوا غافلين، هم باتوا يعبدوا، لكن ليش هم قادوا باتوا غافلين، باتوا يصبحون يترنحون، يعني يترنح ويترنح من شدة التعب في ذكر الله والصلاة والعبادة، ومنهم من يترنح بشربه الخمر والمخدرات والعياذ بالله. يا ليتدبروا آيات كتاب المبارك. وصفه علي وصف الكتاب المبارك القرآن الكريم هذا قال هو الفصل ليس بالهز، لا يخلق عن كثرة الرد. وش ما تقراه وتقراه وتقراه وتقراه وتقراه ألف مرة ما تشبع منه، لا يخلق عنه. كل كتاب تقراه زوج مرة ثلاثة خلاص تشبع منه، ما زيش دي القراءة الرابعة. يا ربي إذا كان كتاب عجبك بزاف تقراه مرتين ثلاث خلاص، لكن القرآن لا يخلق عن كثرة الرد. عاود تقراه تقول اليوم عاود قريته، تقول هذا كتاب عمرك ما قريته، المرة الواحدة تقراه أقرأ صورة عاود قراها، لكن لا تقراها اليوم أو أول يوم تقراها. من قال به صدق، من حكم به عدل، ومن اهتدى به هدي إلى صراط الله المستقيم. القرآن قرآن مبارك، قلنا يشفي من علل العقول وعلل الأبدان وعلل القلب. عندك مرض القلب، كي يقولوا مرض القلب ما عندك الحسد، عندك البغض، تكره الناس، تكن لهم الشر، لازم لك قرآن. عندك شبهات في دماغك، لازم لك قرآن. شبهات لازم تقرأ القرآن وتفهم القرآن، تعود ما عندك شيء يدفع لك الشبهة. عندك مرض عضوي جسمي، لازم لك رقية، ترقي روحك بالقرآن والله عز وجل الشافي. لازم عندك يقين في القرآن، عندك يقين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال الحسن البصري والله ما تدبره بحفظ حروفه. شوف الحسن البصري قالك ماشي تدبر القرآن تحفظ الحروف تاعه وإضاعة حدوده، ثم تحفظ الحروف ثم ما تلتزمش به. حتى إن أحدكم يقول قرأت القرآن كله، واحد يقول لك أنا قرأت القرآن كله، واحد يقول ختمته خمس مرات، ما شاء الله ختمته خمس مرات، ما يرى للقرآن عليه أثر في خلق ولا عمل. قال لك يقول ختمت القرآن، ما يرى للقرآن عليه أثر في خلق ولا عمل. شوف قبل ما يقرأ القرآن خارب، بعد ما قرأ القرآن خارب. كان يغتاب الناس قبل رمضان، خلاص رمضان ما زالوا يغتاب الناس. كان يحسد الناس قبل رمضان، سمع في رمضان القرآن كله لكن صلى قاعد تراوح، لكن ما زالوا يحسد الناس. كان يعاكس النساء في الطرقات قبل رمضان، بعد رمضان ما زالوا يعاكس القرآن في الطرق، يعاكس النساء في الطرق. هذا القرآن ما غير لا في خلق ولا في عمل، ما غير فيه والد. كان يهين زوجته قبل رمضان، اسمع القرآن كله واسمع وعاشرهن بالمعروف، لكن ما انتفع بوعاشرهن بالمعروف. كان والديهم لا يقيم لهم وزنا، لا يحسن إليهم، لا يدخل السرور والبشارة والبشاشة على نفوس والديه. ومر عليه القرآن وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين، وقال وقرأ قول الله تبارك وتعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من رحمة. جزع عليه القرآن قال هذا وسمعه، لكن معاملته قبل ما يقرأ القرآن والدين ماشي منيحة، وجاز رمضان وسمع الآيات هذه معاملته ما على بالوش قاعد والديه. هل هذا نفع؟ الحسن البصري وش يقول؟ والله ما تدبره بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم ليقول قرأت القرآن كله، وما يرى للقرآن عليه من أثر في خلق ولا عمل. هذا ما انتفع به. ما انتفع. وليك ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نحفظ العشر آيات من القرآن فلا نتجاوزه حتى نقيم فرائده وحدوده. قد نقرأ عشر آيات نحفظها بس ما نروحوش ما نزيدوش عشر، حتى نقيم ما فيها من فرائض وما فيها من حدود. ما فيها من فرائض وحدود، هذا هو هذه القراءة السليمة لكتاب الله. ينبغي أن نقرأ كتاب الله بهذا الشكل. كل واحد منا ينبغي أن يعزم على قراءة القرآن بهذا الشكل وعلى هذا المنهج. إذا أراد أن ينتفع، إذا أراد من هذا القرآن يغير فيه. النبي صلى الله عليه وسلم تصف عائشة رضي الله عنها، تصف النبي صلى الله عليه وسلم قال قل كان خلقه القرآن، يعني الخلق تاع النبي هو القرآن، معناته القرآن لم يقرأه فقط النبي صلى الله عليه وسلم بل قرأه وتمثله واقعا ملموسا، تمثله واقعا ملموسا. كان قرآن يمشي بين الناس. بعد ما ذكر المولى عز وجل النعم على داود عليه السلام، أعقب ذلك ذكر النعم على سليمان عليه السلام. نقرأ الآيات ثم نقف على النعم التي أغلقها على أنبيائه، والتذكير بنعم الله على الأنبياء والرسل فيه إشارة إلى النعم التي أكرمنا الله بها أيضا. هي تختلف النعم التي أكرمها على الأنبياء وعلى سائر البشر، لكن كلها نعم، وهي نعم كبيرة جديدة، فما ينبغي الإنسان أن ينساها. فالتذكير بهذه النعم على الأنبياء والرسل فيه إشارة إلى النعم التي أغلقها الله علينا أيضا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. هي نعم جليلة على سليمان عليه السلام. أفاض الله عز وجل على سليمان بنعم عظيمة كما أفاض من قبل على أبيه داود عليه السلام، وذكره بأول نعمة أنعمها عليه. ذكر داود أنعم الله عليه بسليمان، هو نعمة من نعم الله عز وجل، فالذرية نعمة كما تعلمون. واستمرت هذه النعم على سليمان، وكلها تدل وكلها يعني هي نعم الملك والنبوة وغير ذلك. وهذه الآيات كانت هي موعظة لقريش التي أنعم الله عليها بالتجارة وأنعم عليها بالقوة، فهو إذ يذكر لهم قصة سليمان والنعم التي أغلق عليها فيها تذكير لقريش بالنعم التي تتقلب فيها لعلها ترجع وتنيب. وهب الله تبارك وتعالى سليمان ولدا، وهب الله تعالى سليمان ولدا لداود عليه السلام، ومدح الله عز وجل سليمان بأوصاف من المدح، قال فيها نعم العبد إنه أواب. والهبة والعطية، الهبة والعطية الهدية يعني كيف والمعنى، لقد أعطينا داود ابنا نبيا وهو سليمان وهو عبد لله صالح رجاع إلى الله تبارك وتعالى، يعني من حيث التوبة كثير الطاعة والعبادة والإنابة. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. فالولد يمدح إذا كان ممن يعترف بخطئه فلا يكرر الخطأ ثانية. فمدح سليمان بأنه عبد أواب تائب راجع إلى الله كثير الرجوع إلى الله عز وجل. فالإنسان الذي حينما يخطئ يعترف بالخطئ أو يرجع ولا يكررها فهذه صفة محمودة في الشخص. أما إذا رأيت الرجل يخطئ ولا يعترف ولا يريد أن يتراجع عن خطئه فهذا من المعاصي، وهذا من إعجاب المرء بنفسه، والمعجب بنفسه سيكرر خطأه، يكرر خطأه لأنه يستعاف بالخطيئة. وذلك الإنسان دائما مع نفسه يتهمها، ما دمت متهما لنفسك يمكن أن تعالجه. أما إذا كنت مغرور معجب بحالك لا تقبل نصح الناصحين ولا تعتقد أن الخطيئة قد تصدر منك، فهذه بداية سقوطك. هذا هو السقوط، هذا السقوط حر. إذا تعتبر نفسك أنك كملت، تكملت خلاص كملت. من اعتقد أنه قد كمل وخلاص وصل إلى خلاص وصل بلافون، هذه بداية السقوط، لأن هذا غرور، هذا غرور، والغرور يهلك صاحبه. المغرور لا يرى أخطأه، واحد مغرور معجب بحاله لا يرى أخطأه، الناس يشوف الأخطاء وما يشوفهاش الأخطاء، لأنه مغرور بحاله. بذلك الإنسان كلما تواضع كلما وقف على عيوبه، وكلما أمكن للناس أن ينصحوه، لأن الناس إذا شافوا منك تواضع قد يقتربون منك فينصحوه، أما إذا شافوا رأوا فيك تكبرا وتعاليا فإنهم يتركونك وحدك. قل كذا قلنا نصحوه ياكلني، قل ما كان عندنا ولي هذا، هذا مو مستعرب حتى واحد، قل ما كان ننصحوه، ما هو ما حيتقبل حتى شيء. بذلك من تواضع، تواضع الإنسان ينفعه في دنياه وآخرته، تواضعه يخلي نفسه تقرب إليه. والمؤمن مرآة أخيه، المؤمن مراية تاعك. وشن هاد المراية؟ لازم الإنسان يشوف روحه في المراية، يشوف روحه وحده ماشي مع الناس. كذلك أخوك تجي تقول له حاجة تقولها له وحده، تقولها له مع الناس، وتقولها له بطريقة يحس باللي تريد له الخير، كقول مؤمن آل فرعون: ويا قومي إني أخاف عليكم يوم التناد. شو العبارة تاع مؤمن آل فرعون؟ يقولهم يا قومي إني خايف عليكم يوم الحساب، يوم القيامة خايف عليك. واحد يقول لك أنا خايف عليك، اسمع له لأنك تريد له الخير، بخلاف واحد يجي يقول لك، يقول لك أنت كامل وراك دير في هذه الدقيقة هذه، اسمع له أو يتشفى، يكون يتشفى الناس ما تسمعلوش. واحد يكون يتشفى فيك ما تسمعلوش، بس الناس كيحسوا بلي تريد لهم الخير بكلامك، تأخذهم على انفراد وتنصحهم وتذكرهم، فهؤلاء يسمعون لك بإذن الله. وذلك قول الله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. الرفق جبه بزاف. قال شراح الحديث: يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. قال: يعطي من الثواب. وقال: وقيل يعطي من النتائج الطيبة ما لا يعطي العنف من نتائج. يعني الرفق يجيب لك نتائج بزاف منيح. ومنهم من قال يعطي أجر، الرفق فيه الأجر بزاف أكثر من العنف. ولذلك لا يمكن أن يغير حاجة بالعنف، لكن لو غيرها بالرفق أفضل. لما تغيرها بالعنف بغيابك يعود العيب، لكن إذا غيرتها بالرفق حضرت أم غبت الناس يبقوا ملتزمين. أما إذا غيرتها بالقوة غير تغيب يعود يديروها، بس أكيد غيرها بالرفق فيها قناعة، فيها كلام، فيها محبة، الناس اللي التزموا لك يبقوا ملتزمين. ولذلك البيوت نربي فيها أفرادها بالحب أكثر من الخوف، نسميها حب وحزن. ما تربيش الأولاد ولا البنات بالخوف، لأن إذا خافوا منك فالتزموا، فبغيابك أو موتك أو عدم حضورك تركوا العمل. أما إذا التزموا مقتنعين على محبة ورفق فإنك حضرت أم غبت يحتفظون بما التزموا به، لأنهم مقتنعين فرحانين بشو يدير. ولذلك البيوت لابد أن يخيم عليها المحبة والحزن، ولا أقول الخوف، المحبة والحزم. والحزم خلاف الخوف، حزم تترانش كي لازم تترانش في الوقت المناسب، يعني كي تقرر تقرر. إذن محبة وحزم. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فأول شيء من النعم التي أغدقها الله عز وجل لسليمان قصة عرض الخيل عليه. بمعنى أذكر أيها النبي صلى الله عليه وسلم محمد مادحا حين عرض على سليمان عليه السلام في مملكته وسلطانه آخر النهار عرض عليه الخيول، خيول على ثلاثة قوائم وطرف حافر الرابع، أي الخيول القائمات والجياد يعني الصراع في العدو، وهي آلاف تركها له أبوه يعني خلال يعني أحصنة كثيرة. ليتعرف أحوالها ويستعرضها كالاستعراضات العسكرية اليوم، يعني كانت يخلي لها ثلاث قوائم وقائم واحد والمربوط كقوائم ثلاثة كيف كيف واحد واحد، وهي على ثلاثة قوائم وطرف حافر. يعني كما اليوم بعض الخيول دير كما نقولوا سبيكتاكل بالمشية تاعهم، دار لهم طريقة كيفاش كيكونوا يديروا في المشية تاعهم يبهرون الناس كالاستعراضات العسكرية. فقال سليمان لقد أحببت هذه الخيل وآثرتها على غيرها حبا حصل بذكر الله وأمره، على غيرها حبا لا بهوايا وشغفي، فكانت تركض حتى تغيب عني بسبب الغبار وبعد المسافة. لك في قوله قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، فكانت تركض حتى تغيب عني بسبب الغبار وبعد المسافة. إني أحببت حب الخير، أحببت هذه الخير حب الخير، أو آثرت محبته وموارتها بالحجاب. والمراد أن حبه للخيل لم يكن إلا امتثال لأمر الله بربط الخيل لتكون عدة الجهات في سبيل الله وتقوية دينه ونشره بين الناس. هو بطبع حال أحب هذه الخيل، ماذا أحبها حبا شديدا؟ لأنها ستكون وسيلة من وسائل نشر الخيل، لأن بالخيول كانت تقام الحروب بالخيول، فهو أحبها لأدوارها التي تقوم بها في سبيل الله تبارك وتعالى. ثم قال حتى توارت عليه يعني ابتعدت، فقال أعيد هذه الخيل إلي. فلما عادت جعل يمسح بيده سيقانها وأعناقها ونواصيها تشريفا لها وتكريما وتدليلا ومحنة بها وسرورا بها، طفق يعني بقي يفعل ذلك. وليس المقصود أنها ألهته عن صلاة العصر حتى غربت الشمس، أو أنه قطع قوائم الخيل بالسيف، فذلك من الإسرائيليات، وإنما المراد اختباره بمحبة الخيل حبا شديدا لمعرفة مدى تواضعه والبعد عن الاغترار واشتغاله بالعرض والندم عليه. إذن فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، يعني هنا المقصود يعني هو يقول عن نفسه أنه أحب هذه الخيل لما لها من أدوار في الجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله هو يعني أعلى سنام الإسلام، يعني أعلى مراتب الإسلام يعني والجهاد في سبيل الله. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق، يعني راح يمسح سيقانها ويرعاها حبا فيها لأنها تؤدي هذه الأدوار. ثم قال تبارك وتعالى ولقد فتنا سليمان ألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. والواقعة الثانية إلقاؤه جسدا على كرسيه، والمعنى الله لقد اختبرنا سليمان عليه السلام باختبار آخر، وهو كما قال الإمام الرازي قد فتن في جسده، حيث ابتلاه الله تبارك وتعالى بمرض شديد في جسمه حتى نحف جسده. سليمان أصبح جسمه ضعيف، وأصبح سليمان إنسان هزيلا. ثم أناب، يعني أناب يعني رجع إلى صحته التي كان عليها، وقال رب اغفر لي ما صدر عني من الذنب الذي ابتليتني لأجله. وهذا من باب السمو بتصور الخطيئة التي أن تكون التي لا تعدو أن تكون تركا للأفضل والأولى. وامنحني ملكا عظيما لا يحصل لأحد غيري مثله، إنك أنت كثير الهدايا والهبات والعطايا. يعني هو يعني ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، يعني أنه مريض، ثم بعد ذلك رد الله تبارك وتعالى صحته، فطلب المغفرة من الله عز وجل، كأنه اعتبر أن مرضه عقوبة له، اعتبر ذلك وراح ينيب الله عز وجل ويتوب إليه، وسأل الله عز وجل ملكا لا يكون لأحد، فمنحه الله عز وجل هذا الملك الذي لا يكون لأحد غيره، فأجاب الله دعاءه ومنحه خمس نعم. أولا ذلل له الريح تنقاد لأمره، الريح يعطيها أمر طبق كلش، تجري طائعة في قوة وسرعة تحمله الريح حيث شاء، يعني الطير به الريح حيث ما شاء، لذلك قال تبارك وتعالى فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، وين تحبيد وين تحب تديه الريح تديه بسرعة، يعني لو كان اليوم يشوف هذا ايش بشوف ميتافيزيقا، يعني شوف حاجة ما تصورش الريح تريح الإنسان، ولكن لما تشوف أنت لو في العصر القديم لو تقول لهم يعني رجل تأخذه الريح حيث أراد ما يتقبلها، لكن لما اليوم تشوف الطائرة والطير طائرة جسم تطير بمشيئة الله، والطائرة شنو صنعها؟ صنعها الإنسان، صنعها الإنسان واستطعت أن تطير، فهل يعجز الله تبارك وتعالى على أن يجعل من نبي أن يطير طير به الريح؟ تعالى الله عن ذلك علو كبيرا، لا يعجزه شيء في السماء، الطائرة وراه الطير، وصنعها الإنسان الذي خلقه الرحمن، بذلك الإنسان ما يقولش كيفاش هذه، كاين إنسان يتصور الرياح ترفد الإنسان وتديه ونحب كيفاش، يقول لك هذه شغل راهي ولات شغل ميتافيزيقا، يقول لك هذا سي كيما لو سور ناتورال، يعني حاجة ماهيش ناتورال، ولاتش لكن لا يعجزه الله تبارك وتعالى شيء في السماوات ولا في الأرض، فسليمان أعطي هذه القوة وهذه النعم من الله تبارك وتعالى، والشياطين كل بناء وغواص، وسخر له الجن يصنعون له من المباني ما شاء، ويغوصون في البحار ويبنون المباني العظيمة، ويستخرجون من البحار اللؤلؤ والمرجان وأعمال أخرى، وسخر له أيضا المولى عز وجل الشياطين المردة الذين تمردوا، فقيدهم سليمان وربطهم دفعا لشرهم وتقييدا لشرهم وعقابا لهم، فوثقهم يعني اربطهم، لذلك قال تبارك وتعالى والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد، مربوطين هذا الشياطين المردة، هذا عطاؤنا فمن، يعني هذا عطاء الله تبارك وتعالى، وجعلنا له حرية التصرف فيما أعطيناه من الملك والسيطرة على الريح والشياطين، وأذن له أن يمنح من ثروته من يشاء ويمنع من يشاء فلا حساب عليه، أو يمن على من يشاء من الجن فيطلقه، أو يقيد من شاء فيمسكه، هذا عطاؤنا فمن أمن، يعني أعف أعطي من هذه النعم اللي أعطيتها، أعطي منها من تشاء واحرم منها من تشاء، واعف عن من تشاء من الشياطين وقيد من تشاء منه، هو كان عادل، وإن له عندنا لزلفى وحسن، هذا سليمان لو تروح تقرأ الإنجيل، لو تروح تقرأ الإنجيل على سليمان يقول عليه كلام نستحيل أن نقول عن سليمان ما ذكر ما ذكره الإنجيل فيه، هذا اسمه الكتاب المقدس التحم، كتاب مقدس، روح تقرأ لو تقرأ داود كلام اللي قاله على داود عليه السلام في الإنجيل تحشم، أنا نقدر بنقش ننطق به، وسليمان الأمر أدهى وأمر، ما تقدرش تقول على سليمان وش قالوا عليه في الإنجيل، يعني دخلوه في أفعال قوم لوط والعياذ بالله، لوط عليه السلام روح قرأ الإنجيل وش قالوا على لوط، لوط قال لك بنته الصغرى، بنته الكبرى وقعت معه فأنجبت له بنتا، فقالت الصغرى سأقع فيما وقعت فيه أختي لأنجب من أبي، فأنجب لوط من بنتيه زنا المحارم، هذا الإنجيل اسمه كتاب مقدس. كاين الناس يقول لك أنا وليت نصراني من هنا وهنالك، يقول لك أنا وليت نصراني. حنبلو كي يولي نصراني يولي أوروبي، يولي خلاص يولي متطور، يولي عنده يقدر يدخل أوروبا، أوروبا تاع 29 ولا 28، هو يحلم بالطبيعة. القرآن الكريم لما ذكر الأنبياء ذكرهم بأفضل الصفات، منيب، أواب، مخلصين، ذكرهم إلا بالإخلاص والصدق والإنابة والإنابة إلى الله تبارك وتعالى. الله عز وجل يقول في الآخر وش يقول؟ وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، يعني ما ينتظره من أعطيناه في الدنيا ما أعطيناه، وفي الآخرة ينتظره خير كبير، خير كبير. إن هذه النعم العظيمة على سليمان تدل على عظيم فضل الله، وعلى أن سليمان كان نبيا ورسولا من الصالحين كأبيه، لم يصدر عنه إلا كل ما هو خير، ودعوة الناس إلى عبادة الله وشكره، وليس دعاءه يطلب ملك يتفرد به. مراد به أنه لا يعطي الله عز وجل نحو ذلك الملك لأحد، وإنما المبالغة في هبة الملك وطلبه. انظر القرآن الكريم كيف يصف الأنبياء. الأنبياء دائما القرآن الكريم مدحهم مدحا شديدا، لأنهم هم القدوة، هم القدوة، هم المبلغون عن الله تبارك وتعالى. والمبلغ عن الله تبارك وتعالى لابد أن يتصف بأفضل الصفات، بأفضل الصفات. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أفضل الأنبياء على الإطلاق وخاتمهم، فالله عز وجل أنعم عليه بالقرآن. الأنبياء من قبل نعم الله عليهم كانت جليلة وكبيرة، لكن من أهم أنبيائه اللي كانت عندهم نعم فريدة من نوعها موسى عليه السلام، عيسى عليه السلام، إبراهيم، يعني أولو العزم من الرسل. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت أكبر نعمة أنعمها الله تعالى عليه هو القرآن الكريم، النعمة الخالدة. الأخرين النعم السابقة مضت بوفاة أولئك الأنبياء والرسل في زمانهم، لكن هذه النعمة بقيت لأمة الإسلام تتنعم بها بعد وفاتها، فهي نعمة متعدية، هي نعمة أنزلها على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نعمة متعدية إلى كل أمة الإسلام. وهذا فضل الله تبارك وتعالى على رسوله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. النعم حينما يغدقها الله عز وجل تقتضي الشكر، والمحن تقتضي الصبر. فالله عز وجل أعطانا أوصافا لأنبياء منحهم نعم كثيرة، وذكر لنا كيف كان شكرهم لنقتدي بهم. إنسان عندما تنزل عليك، عندما يغدق عليك النعمة أشكر، وشكر الله على النعم أنك توظف النعمة فيما يرضي الله، وتقربك النعمة من الله لا تبعدك عنه. فإن أبعدتك النعمة عن الله فقد انقلبت نقمتك. ربي يعطيك صحة، إذا وليت بالصحة تاعك تظلم الناس، أعطاك قوة الجسد وأنت ما تخافش، وليت تحقر. انقلبت نعمة الجسد وقوته إلى نقمة عليك، ما ولاش نعمة هذه، راح تهلك روحك بها. أعطاك الله عز وجل منصب، منصب كبير، وقادر بهذاك المنصب تصلح أشياء كثيرة في المجتمع، وتقيم عدالة، وتدير حوايج بزاف. لكن أنت اهتممت بالأهل والأقارب والأصحاب، وبديت دير غير المصامع، ما على بالكش حتى واحد، ما على بالك لا بالبلد لا بالناس لا بالوالد. قلبت عليك نقمة، قلبت عليك نقمة. لذلك أبذل الغفاري لم يكن يحب المسؤولية، لأن كان يقول هي خزي وندامة، يعني إلا لمن أداها بحقها. كل نعمة يعطيها الله عز وجل لا بد أن تشكر الله، أعطك نعمة المال حتى تنفقه في سبيل الله وتعين المحتاج والفقير واليتيم والأرملة والمسكين واللي عنده ديون. يعني خلي هذه النعمة تكون مطية إلى جنة الخلد، وما تجعلش تلك النعمة التي أبدقها الله عليك يعني طريقا وسبيلا من سبل الدخول إلى النار. فالنعمة تعتبر نعمة باعتبار التعامل معها، فمن أحسن التعامل معها كانت نعمة بحق، ومن أساء التعامل معها قد تضره، بل وقد يعني بسببها يهلك. فقلنا هناك من الرسل من أنعم الله عليهم وأظهر لنا كيف شكروه، وهناك من الرسل من قص الله علينا قصتهم عند حلول المحن وبين لنا صبرهم لنقتدي بهم. منهم أيوب عليه السلام، هو نبي أنبياء بني إسرائيل من ذرية يعقوب عليه السلام. وقد ابتلي أيوب عليه السلام في جسده وماله وأهله، ولكن صبر وسلم معتقده ودينه، ولم يكن ابتلاؤه كان يقولوا المرض تاعو كان مرض معدي. لا، الأنبياء مكلفون بالتبليغ، ربي ما يسمهمش بمرض معدي، لأن المرض المعدي يمنعهم من التبليغ، يعني حما يقرب لهم. كان عنده مرض صح، مرض صعب، ولكنه ليس بمرض معدي كما انتشر في بعض التفاسير. الأنبياء ما يمرضوش مرض ينفر الناس منهم، لأنهم مكلفون بالتبليغ وبالتوجيه، فلا بد أن نستقر منهم لا تبتعد. فلو ابتعد الناس لا يحصل الدعوة، الدعوة لا تحصل. كان مرضه جلديا مضعفا غير منفر، مرض في جلده لكن ضعف هذاك المرض، لكن ما نفرش. وطال صبره فدعا ربه فأوحى إليه بالاغتسال والشرب من ماء نابع، حفره بقدمه فشفي وعفي، ورد الله عليه أهله وزاده من الذرية، وافتدى الله يمينه بضرب زوجته بعود فيه 100 قضيب من الشجر الرطب. وهذه القصة ابن القيم رحمة الله عليه وقف عليها كثيرا في الحيل الجائزة في كتابه إعلام الموقعين، كتابه كتاب هذا قيم إعلام الموقعين عن رب العالمين، هذا كتاب قيم تكلم في ابن القيم عن مثل هذه المسائل. هو حتى يحنث أمره الله عز وجل أن يضرب زوجته، يعني فعل بيش يضربها 100 ضربة تهلك ما يضربها، فجعل يعني ضربة واحدة فيها كما نقول شراش بزاف فيها قسم 100، كان ضربة واحدة باش حتى يخرج من يمينه، لأن كانت الشريعة هذا الوقت حتى يخرج من اليوم ليحلف الأيمان، يعني لازم له يا إما إذا حنث يا إما يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يصوم 3 أيام، لكن في عهدهم في شريعتهم كان هذا الحكم. وهذه حكاية محنته وبلواه وزواله عنه. والمعنى أذكر أيها النبي محمد لقومك صلى الله عليه وسلم مدى صبر أيوب عليه السلام على مرضه مدة طويلة، هي نحو قال أهل التفسير، يعني القرآن لم يفصلها لكنهم قالوا يعني أنها 18 سنة. فدعا ربه بأنني قد مسني الضر وألحق بي الشيطان الضر والمشقة والألم، والحديث هذا رواه الطبري بأنه مكث 18 سنة. فأجاب الله دعاءه وأمره أن يضرب برجله الأرض، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. فنبعت عين جارية اغتسل منها وشرب فشفاه الله عز وجل وراح يمشي. وأعاد الله له أهله وولده الذين تركوه، وهب له ماله في الدنيا ورد ما هلك من مشيته، وبارك الله له في جميع ذلك، وولد له الأولاد حتى تضاعفت الحال رحمة من الله. وكان زوجته تتردد عليه مدة مرضه فيوسوس له الشيطان يقول لها لو سجد هذا المريض للصنم أو ذبح عناقا للصنم لبرئ، ويعرض عليها وجوها من الكفر. فكانت ربما عرضت ذلك على أيوب فيقول لها ألقيت عدو الله في طريقك، فلما أغضبته بهذا ونحوه حلف لئن برئ من مرضه ليضربنها 100 صدقة. كان تدعوه في مرضه، كان تدعوه باش يسجد للصنم لعل ربي يشفيه، ما كاين ناس اليوم عنده هذا، قل لك روح عند سيدي فلان وسيدي فلان يشفيني يعطيني الولد يخليني نحمل كذا كذا. فلما برئ أمره الله عز وجل أن يأخذ حزمة كبيرة من القضبان من شجر ويضربها ضربة واحدة فيعود قد تحلل من يمينه، لأنه وحلف قال له كان نبرا لما نبرا نضربك 100 ضربة. فأمره الله عز وجل أن لو ضربها جلدها 100 ممكن أن تهلك أو تموت. ونختم بهذا الحديث أن الإنسان عند البلوى يلجأ إلى الله تبارك وتعالى مثل أيوب عليه السلام. واعلموا أن لكل بلوى زمن وتنقضي، ولكل هم أوقات ويرتفع، ولكل شدة حال مدة زمنية قدرها الله ثم تنفرج. لذلك قال تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل لكل شيء قدرا. إن الله بالغ أمره، كاين حرب مقدر لك المر تاعك حتى يرتفع، ومقدر لك الهم تاعك حتى يرتفع، ومقدر لك الكرب تاعك حتى يتحل حتى ينفرج عليك الأمر. فأنت عوض أن تفكر في الزمن كان يبدأ يفكر الوقت يقول لك لازم خدوة اسمانة بزاف شهر مازال ما تحلتش المشكلة بزاف، هو عوض أن يفكر في ومن يتق الله ومن يتوكل على الله. هاد الزوج التقوى والتوكل على الله، هو يبدا يفكر يتجه ذهنه الى الزمن. انا نحب بعد الشهر هذا الامر خلاص يا اخي خلاص، وهذه ماشي بيدك الزمن. قد جعل الله لكل شيء قدر، الزمن بيد الله. انت ما تفكر في زمن ارتفاع المحنه، ما تفكر في وقت زوال الكربه، انما فكر ومن يتقي ومن يتوكل على الله. زوج اتق الله وتوكل على الله وفوض امرك الى الله واساله وحده دون سواه. اما الزمن والوقت فاتركه لله تبارك وتعالى، قد جعل الله لكل شيء قدرا، ماشي بيدك هذا. توقف عند هذا الحد. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.